من الدوحة قطر رسالة بعث بها المستمع محمد صالح يسأل سؤالين، في أحدها يقول: هل هناك تعارف بين الذين في البرزخ من أهل النعيم وأهل الجحيم؟ لا أعلم، لا أعلم هذا، لا أعلم أن هناك تعارف بينهم في البرزخ، ولا يحضرني شيء في هذا المعنى. جزاكم الله خيرا.